بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال الحافظ النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا الحديث العظيم الكلام عليه شرحا من وجوه: الوجه الأول في درجته، في بيان درجته. هذا الحديث العظيم أخرجه الحافظ الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وصححه الحاكم، وأخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله والإمام أحمد في المسند من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. فالحديث عند ابن ماجه من حديث عبادة لا من حديث أبي سعيد، وهو عند الدارقطني كما تقدم ومن معه من حديث أبي سعيد. وحديث عبادة إسناده فيه ضعف، وحديث أبي سعيد فيه اختلاف من حيث الوصل والإرسال، ورجح جمع من أهل العلم إرساله. وعلى كل حال، الحديث له شواهد كثيرة، وهي التي عبر عنها الحافظ النووي رحمه الله بقوله: وله طرق يقوي بعضها بعضا. أقول له شواهد كثيرة يتقوى بها، لذا نجد أن جمعا من أهل العلم صحح الحديث. ولهذا قال النووي رحمه الله: كما قلت يقوي بعضها بعضا. وأكد هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامعه بقوله: وقد ذكر الشيخ، يعني النووي، أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال، قال وهو كما قال، يعني مؤيدا له. والإمام أحمد قد استدل بهذا الحديث، حديث لا ضرر ولا ضرار. وممن صحح الحديث أيضا علامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم كما سلف. فالحديث إن شاء الله حديث ثابت، حديث ثابت. ثم الكلام من الوجه الثاني في بيان منزلتي. هذا الحديث العظيم مر معنا فيما سبق غير مرة كلام للإمام أبي داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن، أنه ذكر عددا من الأحاديث التي يدور عليها الفقه ويدور عليها الإسلام، والتي منها لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا الحديث منزلته عظيمة من الأحاديث التي يدور عليها فقه الإسلام، لأنه أصل في قاعدة شرعية عظيمة سيأتي بيانها، وهو في الوجه الثالث. دل هذا الحديث على قاعدة كما قلت عظيمة كلية من قواعد الشريعة، وهي قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال. وهذه القاعدة العظيمة أصل من أصول الإسلام، تنبني عليها كما قلت كثير من أبواب الفقه، خاصة إذا ما ضمت هذه القاعدة الشرعية العظيمة مع قاعدة كلية مهمة، وهي المشقة تجلب التيسير. فإذا حديث الباب يدل على أصل هذه القاعدة، فالقاعدة مستفادة من هذا الحديث العظيم، حديث لا ضرر ولا ضرار، أي لا يضر الرجل أخاه مبتديا في شيء، ولا ضرار أي لا يجازيه على ضرره به، بل يعفو أو يسمح، يسمح له. فالضرار من اثنين والضرر من واحد. وهذه القاعدة الشرعية العظيمة كما قلت التي دل عليها هذا الحديث والتي هي أصلها هو هذا الحديث قد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وشهدت لها الأدلة. فمن ذلك قول الله جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فنهى عن الإضرار في الوصية. ومنها قول الله جل وعلا: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فنهى عن الإضرار في الرضاع. ومنها قول الله جل وعلا: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فنهى سبحانه عن الإضرار في الرجعة في النكاح. فهذه بعض الأدلة من الكتاب العزيز تدل على هذه القاعدة العظيمة ومراعاتها في نصوص الشرع، وما يدل عليها أيضا في نصوص السنة النبوية ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، فيمنع ليمنع به الكلى. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن منع الماء للضرر. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرح الحديث: والمعنى أن يكون حول البئر كلى ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من تلك البئر، لا يمكن يصل إليها إلا من خلاله، إلا إذا تمكنوا من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي. فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي، ومعلوم أن في هذا ضررا. فهذه قاعدة كما قلت جاءت نصوص الشريعة تدلل عليه. ومن ذلك أيضا ما أخرجه الشيخان في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجار أن يمنع جاره من الانتفاع بملكه والإرفاق به، لأن في منعه ضررا له، فيستخدم ملكه فيما ينفعه ولا يضر جاره. وهذا يسوقنا إلى الوجه الرابع، وهو أن مما يندرج تحت هذه القاعدة العظيمة لا ضرر ولا ضرار قاعدة شرعية أخرى، أو القاعدة السابقة الضرر يزال قاعدة شرعية كبرى تدخل تحتها، وهي الضرر لا يزال بالضرر. الضرر لا يزال بالضرر. ولهذا قال الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام إعلام الموقعين لما تكلم عن مسألة الشفعة بالجوار وفي رده لأدلة المبطلين لهذه الشفعة قال: قالوا وكما أن الشارع يقصد رفع الضرر عن الجار فهو أيضا يقصد رفع الضرر عن المشتري، ولا يزيل ضرر الجار بإدخال الضرر على المشتري، فإنه محتاج إلى دار يسكنها هو وعياله، فإنه إذا سلط الجار على إخراجه وانتزاع داره منه أضر به إضرارا بينا، وأي دار اشتراها وله جار فحاله معه هكذا. فلا يرفع الضرر بضرر ولا يزال الضرر بضرر. ولهذا قال العلامة السبكي تاج الدين مبينا معنى القاعدة السابقة الضرر يزال، قال: أي يزال ولكن لا بالضرر، يزال لكن لا بالضرر، يعني لا يزال الضرر بضرر، لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق الضرر يزال، لما صدق الضرر يزال. هو أزيل لكن أزيل بضرر أعظم، بضرر أعظم. ما هو الضرر المراد هنا؟ الضرر ضد النفع، الضرر ضد النفع. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه كما تقدم معنا، لا يضر الرجل أخاه ابتداء وهو ضد النفع منها، ولا ضرار أي لا يضار كل واحد منهما الآخر، فالضرار يكون من الاثنين والضرر فعل من أحدهما. وإذا ما وقع الضرر من أحدهما فلا شك أنه قد ضر أخاه وأثم في هذا، ولا يجوز للثاني أن يقابل الضرر بضرر أشد وكما قلت جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على إعمال هذه القاعدة ومراعاتها في نصوص الشرع، سواء كانت في باب الأنكحة أو في باب الرضاع أو في باب البيوع أو غير ذلك. ومثال الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، لأنه إذا كان صغيرا الولد يحرم التفريق بينهما باتفاق أهل العلم، قوله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فمسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا. وعلى كل حال، كل هذه النصوص جاءت لتبين أن الحفاظ على الأخوة الدينية ومراعاة مصالح العباد بعضهم بعضا كفلتها الشريعة، ونحن أمة مرحومة محكومة بفضل الله جل في علاه. الوجه الخامس: أنواع الضرر. يقع الضرر المقصود من المكلف على وجهين، يقع الضرر من المكلف القاصد للضرر على وجهين. الوجه الأول أنه يقع منه هذا الإضرار على وجه الضرر لا قصد له إلا أن يضر العباد، فهذا لا شك أنه محرم ولا إشكال في تحريمه، إنما يفعل هذا بقصد الإضرار بعباد الله. ووجه ثاني هو يقصد الفعل وقصده له يقع منه بالضرر، لكن الباعث على هذا الفعل غرض صحيح مشروع، غرض صحيح مشروع، وعند قيامه بهذا الفعل يتسبب في ضرر الآخرين، يتسبب في ضرر الآخرين. إذن غرضه صحيح مشروع، لكن تسبب إيقاعه له في إضرار الآخرين. وكما قلت، الوجه الأول ظاهر في تحريمه، أما الوجه الثاني فيقال أن المرأة قدر استطاعته يتصرف في ملكه، مثلا مثل الذي أراد أن يغرس خشبة في جداره كما تقدم معنا في الحديث السابق: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. هذا عند غرسه للخشبة في جداره سيتضرر جاره، تصرفه في ملكه، لكن تضرر الجار، يحاول قدر استطاعته أن يرفق بجاره، وأن الجار يحتمل من جاره ولا يمنعه من أن يتصرف وينتفع بملكه، لأن في منعه من الانتفاع بملكه إضرار له، إضرار له. فلا يجوز البغي ولا الخلط بين المسائل وإيقاعها بعضها على بعض دون فقه ودون بيان. فالواجب على العباد أن يرفق بعضهم ببعض وأن ينتفع بعضهم بعضا. يعني مثاله الآن، نستطيع أن نمثل لمثل هذا: زيد من الناس أراد أن يبني داره وعمارته، ولا شك قد يكون بجواره بعض الجيران لا بد أن يحفر ليبني، ومعلوم أن في هذا الحفر شيء من ماذا، من الإضرار بالجيران، سواء من الأتربة أو الغبار أو نحو ذلك والإزعاج، لكن لا يصح ولا يحق للجار أو الجيران أن يمنعهم من أن يحفر حتى لا يتأذوا بهذا، لأنه لا يمكن له أن يقيم وينتفع بملكه إلا بهذا، فمنعهم له إضرار به، وفعله الذي قام به لا يمكن أن يقوم إلا بهذا ويقع منه شيء من الضرر. فلا نقول هنا نعمل له قاعدة أنك بما أنك أضررتنا نقول أن الضرر يزال، لا، الضرر يزال لكن كما سبق بقيد، الضرر يزال لكن لا بضرر، يزال لا بضرر آخر، لكن ممكن أن يطلب منه أن يحاول يعني التخفيف من هذه الأتربة ونحوها برش الماء عليها أو نحو ذلك، يخفف قدر استطاعته إن تمكن. وعلى كل حال هذا الحديث العظيم فيه فوائد عدة وعظيمة، قواعد كلية كما تقدم، من أعظمها ما سبق أنه أصل لقاعدة شرعية كبرى، وهذا يسوقنا إلى الوجه السادس وهو الكلام عن بعض فوائد الحديث. من ذلك حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته لبيان ما ينفعهم وما يضرهم. أيضا نستفيد من هذا الحديث أنه أصل لقاعدة كلية عظيمة، وهي الضرر يزال، الضرر يزال، وكذلك يندرج تحتها الضرر لا يزال بالضرر أو لا يزال بمثله. ونستفيد أيضا من هذا الحديث قاعدة مهمة أيضا، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. ونستفيد أيضا قاعدة عظيمة، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة المستنبطة من هذا الحديث العظيم الجامع. ولهذا كما قلت قد عد الحافظ النووي رحمه الله هذا الحديث من الأحاديث العظام التي عليها مدار الشريعة في جمعه له أو في إدخاله له في أربعينه، ووفق رحمه الله في إدخال هذا الحديث في الأربعين لما حواه من هذه الفوائد العظيمة المستنبطة منه. ولعل في هذا القدر الذي تقدم من الكلام عن الحديث في ستة أوجه ما يكفي في بيان الحديث إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.